بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن أواصل، في الحقيقة أحب أن أستدرك خطأ عجيبا وقعت فيه أمس، ونعوذ بالله من ساعة الغفلة، حين تكلمت على قوله تبارك وتعالى: واجعل لي وزيرا من أهلي. كان كل كلامي على الأزر، وتكلمت على الأزر وأزره وآزره، وجعلت هذا عن الوزير وهو ليس منه بسبيل، يعني هذا كان خطأ واضح. سبحان الله. الوزير كما تعلمون هو الذي يعين الملك ومن في حكمه في القيام بأعماله وتجشم أثقاله وأوزاره، لذلك يسمى وزيرا لأنه يحمل أثقال الملك، والفعل منه وزره كما قلت. ثم استدركت ودخلت في أزر، لا أدري لماذا. على كل حال، قدر الله وشاء فعل. يقال وزر له إذا أصبح وزيرا له. قال تبارك وتعالى: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أي ثقلك. يسمى الذنب وزرا لأنه ثقيل يبهض الإنسان ويثقل كاهله. والوزر أيضا من هذه نفس المادة، من وزر، يأتي بمعنى الملجأ. قال تبارك وتعالى: كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، أي لا ملجأ. نعم، نتابع إن شاء الله تبارك وتعالى. بلغنا إلى قوله تبارك وتعالى: نعم، ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. لسنا ندري أيها الإخوة كيف تسنى للطاغية لعنه الله فرعون أن يفهم أن رسالة موسى تتغيى إخراجه وقومه من أرضهم. موسى لم يأتي على هذا لا من قريب ولا من بعيد، ولا هذا من لازم رسالته، ولا أشار إليه إلا إذن إلا أن يكون هذا أيها الإخوة كما أشرت إليه، وهذا رأيي الشخصي والله تبارك وتعالى أعلم. إن كان حقا وصوابا فمن الله وله الحمد والمنة، وإلا فمن نفسه والشيطان والله بريء منه ورسوله. إلا أن يكون فرعون كما أشرت أمسي اغتصب حق بني إسرائيل في الإفراغ عن أنفسهم والتعبير عن قضيتهم، وجعل الآن بعد أن استعبدهم وقتلهم وذبحهم واستحيا نساءهم، الآن جعل يتكلم بالنيابة عنهم أيها الإخوة على أنهم قومه، وعلى أنهم مواطنون صالحون كما يفعل الطواغيت الآن. طبعا لأنه إذا لبى موسى وأجابه إلى ما يطلبه أيها الإخوة، وأرسل هؤلاء وقد كانوا مئات الألوف، بنو إسرائيل بدأوا بواحد وهو يوسف عليه السلام، وانتهوا بعد هذه المدة، وانتهوا 50 و400 سنة إلى مئات الألوف، إلى مئات الألوف على عهد أو في دورة موسى الكريم عليه الصلاة والسلام. فإخراج هؤلاء أيها الإخوة مئات الألوف من العبيد والخدم والحشم، بلا شك هذا سيخل بالتوازن الاجتماعي والاقتصادي أيها الإخوة في مملكة الطاغية فرعون. لذلك بدأ الآن يتحدث باسمهم، وأنه يحافظ على حيثياتهم وعلى وضعهم، ولا يريد أن يخرج الناس. من الناس؟ قل هكذا عنهم، لا يتكلم عنهم. الآن يعمم إخراج أهل مصر، يعني من الأرض. هذا هو. طبعا سيرفضه السحرة، زدنت الحكم الطاغي أيها الإخوة، سيرفضونه بمسوغ أيديولوجي، المسوغ عقد ديني أيضا. قل لا، القضية تتعلق فقط لا تتعلق فقط بقضية القوم والأرض والأمة والأرض، إنما تتعلق أيضا بالدين والطريقة المثلى. وهكذا يفعل الطواغيت في كل زمن. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. وقرئ مكانا سوى والمعنى متفق، والمعنى متفق، المعنى واحد. طيب، فاجعل بيننا وبينك موعدا، وعده يعده وعدا مصدر، وموعدا اسم مصدر في زيادة على حرف المصدر، إذن اسم مصدر. إذن موعد قد تكون اسم مصدر واحد صرفيا، موعد قد تكون إيه أيها الإخوة اسم مكان، موعد مكان نتعده، نتعد إيه أن نلتقي فيه، موعد اسم مكان حسب قواعد الصرف، موعد اسم زمان ساعة أو يوم أيها الإخوة نتقابل ونلتقي فيه. فهل هي اسم مصدر أو اسم مكان أو اسم زمان؟ هذه من الكلمات المشكلة في كتاب الله. تفسير هنا صعب جدا، والإعراب أصعب وأصعب. الإعراب سيختلف بعد ذلك بحسب ما تقدر وتحدد ما هي هذه الكلمة. يمكن أن يقال إن موعدا اسم مصدر، لماذا؟ لقوله تعالى لا نخلفه، لأن الذي يخلف هو الوعد، أليس كذلك؟ اسم المكان لا يخلف، اسم الزمان لا يخلف، ولكن الوعد، إذا وعدت وعدا أو موعدة هذا الذي يمكن أن يقع فيه الإخلاف أو الخلف. ولذلك يشهد لكونها اسم مصدر قوله لا نخلفه، لكن يشهد لكونها اسم مكان قوله على البدلية مكانا سوى، يعني اسم مكان، ويشهد لكون هذه الكلمة اسم زمان قوله موعدكم يوم الزينة. وكل يعكر على كل، وفيها بحث طويل، من أحب أن يستقصيه فليعد إلى المطولات، فليعد إلى المطولات. ولذلك العلماء الأفاضل الذين لا يحبون أن يشوشوا الناس بهذه الدقائق النحوية الصرفية يعطونك خلاصة هكذا دون أن ينبهوا على طريقة استخلاصها، فيقولون كابن كثير رحمة الله عليه يقول موعدا مكانا وزمانا محددين. كيف؟ هذه كلمة واحدة، إما أن تكون مكانا إما أن تكون زمانا، لكنها تصلح أن تكون مكانا وزمانا واعدة. فهذه من الكلمات العجيبة في كتاب الله، موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. هل من رأي أن هذه الكلمة يمكن أن تشيء المعاني الثلاثة؟ نعم، وهذا من أوجه إعجاز القرآن الكريم، من أوجه إعجاز القرآن الكريم، لكن فيه مبحث طويل أيضا، وفيه ما يعكر عليه من نواحي اللغة الفنية. لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، مكانا سوى أو مكانا سوى أو مكانا سواء، أي محلا نصفا، أي محلا نصفا، عدل لنا ولكم بيننا وبينكم. قيل مكانا سوى بمعنى أرض مستوية ليس فيها بروزات، أرض مستوية مستطرقة أو مستطرقة بالبناء المفعول هكذا. وقيل مكانا سوى، وهذا الذي رجحه أبو جعفر الطبري رحمة الله تعالى عليه، رجح أن مكانا سوى بمعنى نستوي نحن وأنت في القرب والبعد منها، يعني في المنتصف. أنا الذي أرى هذا صعب، ترجيح مجال هذا لا نرتاح لي، من الصعب أن الطاغية يتكلم بهذا المنطق. ومن هو موسى؟ هو لا يرى موسى شيئا، هو يحقره ويزري عليه وينعته بأنه مهين، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يقول ولا يكاد يبين، ما عندوش ذهب مثلي، وما عندوش جند وحشم وخدم، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، وين؟ أو جاء معه الملائكة مقترنين عن أنه نبي عاد وبعدين مختص. من الصعب أن يقول مكانا، أريد مكانا أستوي أنت مستحيل، أنا وأنت مستحيل. إنما ربما مكانا سوى في ترجيحي، هذا الذي يخطر لي، مكانا سوى يكون محلا، نعم، نصفا يشكل نقطة مركزية بالنسبة لأهل البلد، لأهل البلد، للناس، حتى يأتي الناس من كل مكان، ويكون الطاغية قال هذا ثقة منه بالغلب، يكون الطاغية قال هذا ثقة منه بالغلب، عارف حاله حيغلب، يعني حينفضح موسى هذا ساحر ومشعبذ ومشعوذ مش أكثر، وإحنا عندنا سحر أقوى منه بكثير، وحنجيبه 70 ساحر بالسحر واحد، وأكيد حنغلبه، لذلك بدنا كل الناس تيجي وحنسهل عليهم سبل المجيء. ولذلك سنختار مكانا سوى، مش شرط أن يستوي فرعون وموسى في القرب منه، لا، يستوي الناس جميعا في القرب منه، هو الذي غرهم كلمة سوى يعني، فلا بد أن تتعلق معنا بموسى بوجه، لا مش شرط. والله أعلم. قال موسى موعدكم يوم الزينة، ثقة منه بالغلب أيضا، قال نريد هذا اليوم من أيام الأعياد، يريد يوما مشهودا، لأنه يوم الزنا يوم من أشهر أيام أعيادهم، حيث يلتئم شمل الناس جميعا ويجتمعون من كل حدب وصوب ليكون أشيع، ليكون إيه؟ أشيع في الناس. خبر هذه المناظرة وخبر هذه إيه؟ المصاولة وخبر هذه إيه؟ المعركة العقدية الكبرى يكون أشيع في الناس، يشيع. فليأتي كل الناس في يوم الزينة، ما في عمل وما في إيه؟ معايش، يوم زينة، هذا يوم عطلة. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، الواو عطف. وقوله تبارك وتعالى وأن يحشر الناس ضحى يمكن أن تكون بموضع خفض، بموضع جر. لماذا؟ عطف على ماذا؟ الزينة، يوم الزينة وأن يحشر. ويمكن أن تكون معطوفة على يوم فيكون موضوعها أي موضع إيه؟ موضع رفع، يجوز الإعرابان فيها. وأن يحشر الناس ضحى، من الصباح بدنا، في وقت إيه؟ في وقت البرودة وفي وقت إيه؟ الاستجمام والراحة، الناس مرتاحوا، لم يتعبوا، لم يملوا، في من أول اليوم يجوا عشان يركزوا ويشوفوا إيش اللي حيصير. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، جعل يكيد ويضع الخطط مع السحر ومع الوزراء والأعوان، وإيش نعمل وكيف وإيش كذا إلى آخره. جمع كيده السحرة بالذات، هؤلاء أراد أن يكيد موسى بسحرته. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كانوا 72 ساحرا من أمهر السحر على الإطلاق في ديار مصر. ويبدو أن هؤلاء السحر ليس صنعة اختيارية لهم، على عادة الملوك والأباطرة القدماء يبدو أنهم يؤخذون منذ نعومة إيه؟ أظافرهم، منذ نعومة إيه؟ أظافرهم، ويعلمون هذا رغما عنهم وعن أهليهم، يعني يفقدون طفولتهم وبراءتهم مساكين. ومن أين أخذ هذا المعنى؟ إليه الإشارة بقوله وما أكرهتنا عليه من السحر، طول حياتي نتعلم هذا رغما عنه، سحر سحر سحر ونحن صغار عشان نخدم فيك أو نضحك على الناس ونزيف على الناس، وما أكرهتنا عليه. فهذول هم، هذا التاريخ يقول هكذا، تاريخ الثقافات يأخذونهم صغار، تعلمون أي الصنع على أصولها. المهم قال لهم موسى ويلكم، دعاء عليهم، ويل لكم، قال لهم للسحرة لا تفتروا على الله كذبا، تريدون أن تعاندوا الحقائق، تريدون أن تجعلوا حجة الله من بعد ما وضحت داحضة، وحجتكم أحرى أن تكون إيه؟ داحضة، فيسحتكم بعذاب. وقرئ فيسحتكم، طبعا منصوب الفعل، سواء يسحت أو يسحت منصوب في الحال، لأنه وقع في جواب إيش؟ لا تفتروا، طبعا فالسببية وقع في جواب إيش؟ لا تفتروا، لا فيسحتكم، فيسحتكم بعذاب. إذن إذا قلنا إيه فيسحتكم كما هي قراءة هنا المزبورة، يكون من أسحت إسحاتا، أسحت الرجل ماله إسحاتا، إذا استأصله وأفنى، إذا استأصله وأفنى. إذا أخذنا بقراءة فيسحتكم بعذاب يكون من سحته سحتا، والسحت اسم، السحت والإسحات مصدران، مصدر أسحت ومصدر سحت، أسحت إسحاتا وسحت سحتا. وأما السحت فهو إيه؟ فهو الاسم. لماذا يسمى مال الحرام سحتا؟ لأنه لا يدوم، لأنه لا يبقى، مال ذاهب، مال إيه؟ مدمر دائما، الحرام لا يدوم، وإذا دام دمر. ولم صحيح جمع الحرام على الحلال ليكثره، فأتى الحرام على الحلال فدمره، ما في. فتسمية ممتازة هذه، السحت وأكلهم السحت والعياذ بالله، المال المفنى المستأصل. طيب واحد يقول لي هذا المصدر والفعل، طب إيش معنى أسحت وإيش معنى سحت؟ كما قلنا استأصل وأفنى، أصل الإسحات أو السحت استقصاء الحلق للشعر، استقصاء الحلق للشعر، يعني حلق الشعر تعرفوها حلق الشعر، وبعدين استقصاء الحلق يعني نحلق حلقا إيه تاما بحيث لا نترك أي شعرة، كما نقول على الصفر على الزيرو يعني كله. فيقول إيه أسحت إيه الشعر، إذا أذهبه على الزيرو باللغة العامية، هذا الإسحات، هذا الإسحات. من شعر التميمي الفرزدق يقول إيه وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحة أو مجلفه، وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحة أو مجلفه. ما معنى إيه من المال إلا مسحة؟ يعني مالا لم يترك إيه مالا إلا مالا قد ذهب واستؤصل، فني كله، أو مجلفه ذهب أكثره وبقي أقله، المال المسحت والمال المجلف. ممكن بالمناسبة واحد الآن يستغرب يقول لي كيف، كيف يقول إيه لم يدع من المال إلا مسحة أو مجلفه، المفروض تقول ايش؟ الا مسحة او مجلفة، ولا مش صحيح؟ كيف مجلفه؟ كيف مسحة او مجلفه؟ هو هيك البيت، الا مسحة او مجلفه. لماذا؟ لانه ضمن قوله لم يدع من المال، معنى قوله لم يبقى من المال الا، طبعا الجملة هنا هي منفية، وضمن اول هي في الاصل منفية، ضمنها معنى جملة اخرى منفية اللي هي لم يدع، لم يبقى عفوا، ضمن إيه لم يبقى، إيه لم يدع معنى لم يبقى، لم يبقى من المال الا، المفروض تقول لي ايش؟ الا مسحة، صح، لانه منفية، علم الاستثناء هذا، قاعدة الاستثناء، لم يبقى مثل قراءة ايش؟ فشربوا منه الا قليل منهم، قراءة نافع. قراءة الجمهور عنا الا قليلا منهم في طالوت وجنوده، لكن قراءة نافع وجماعة اخرى مع نافع قرأوا فشربوا منه الا قليل منهم، وهذا غريب جدا جدا. لماذا؟ احنا بنعرف بدائه النحو هذه البسيطه، مش التعمق، انه ما دام الجمله ايه؟ ايجابيه غير منفيه، لازم فشربوا منه الا قليلا، ما بتجيش. لو منفيه لم يطيعوه ينفع نقول ايش؟ الا قليل، كانه فاعل، شفتوا كيف؟ قال الزمخشري على ما اذكر، ما بعرف هذا ذكرته في تفسير البقره وما ذكرتوش، ممكن اكون ذكرته، لكن نحن لا نتوسع، خطتنا الايجاز. قال الزمخشري: وهذا باب من علم العربية جليل، ذهابهم مع المعنى وترك اللفظ، ذهابهم مع المعنى وترك اللفظ. فيصير معنى قوله تبارك وتعالى فشربوا منه، هذه جملة إيجابية ليس كذلك؟ لا، بصير معناها إيه؟ كجملة منفية، لم يطيعوه إلا قليل، وهكذا توجه قراءة نافع، لم يطيعوه. واحد يقول له إيش هذا؟ إيش العبث؟ مش عبث، هذا لغة، هاي الفرزدق، فرزدق ملوش علاقة بالقرآن ولا بالقراءة القرآنية. يقول لم يدع من المال إلا مسحة أو مجلفه، معناها لم يبقى إلا إيه؟ مسحة أو مجلفه. وهو نصب هذه اتباعا إيه؟ للظاهر، رغم صحيح، ورفع البعديها على إيه؟ أصل المعنى المضمن، وهكذا فيها مبحث. على كل حال، فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. من اللي يتنازعوا؟ السحرة، يعني جاء موسى وكذا، هم بتنازعوا. قالوا إن هذان لساحران. للأسف طبعا بعض المفسرين خاصة من المعاصرين، للأسف قالوا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قال بعضهم ليس بساحر. من أين لك؟ كيف عرفوا أنه ليس بساحر؟ بالعكس، السياق واضح أنهم كانوا يعتقدون أن موسى مجرد ساحر. متى وضح لهم أنه ليس بساحر؟ بعد أن ألقى إيه؟ عصاء، ولم صحيح، ولقفت أفائكهم، ولقفت أفائكهم، بعد ذلك عرفوا، قبل ذلك بالعكس. لكن الذي أسروه وتناجوا به، أو تناجوا به مسارة بينهم، أنه ينبغي يا جماعة الخير، هم جماعة الخير، جماعة الشر كانوا، يا جماعة الخير ينبغي أن نطبق ونجمع على كلمة واحدة في وجه الناس، نقول إلى الناس ما هذان إلا إلا ساحران، مجرد ساحرين، يجب أن يكون لنا رأي واحد موحد. ولذلك الله يقول قالوا إن هذان لساحران. هذا هو، من وين أنت يا شيخ صابون؟ شيخ صابون قال قال بعضهم ليس بساحر. من وين جت الكلام هذا؟ الكلام غير دقيق بالمرة، غلط. تقرأ تفسير وبتجي وبتجمع، وهذا غلط، هذا بخربط الناس، مش صحيح. إذن أسروا النجوى إيش؟ فسرها بقوله قالوا إن هذان لساحران، هذا ما تنجوا به. وهذا الذي ذهب إليه الأئمة الكبار من أئمة البلاغة، قالوا هاي معنى الآية، وهذا الصحيح. قالوا إن هذان لساحران. طب إن هذه إيش موضع إن؟ إن هذه مخففة من إن، وهنا مهملة، مخففة من إن بتصير إن، وبتصير مهملة عن العمل، بتصير إيه؟ إن هذان لساحران، هذان مبتدأ، ساحران إيه؟ خبر، واضح؟ إيه؟ واللام للتوطئة، واللام إيه؟ للتوطئة، لام التوطئة انتهينا. لكن بعض الناس قال إيش؟ قال في عنا قراءات أخرى، إن هذين لساحران، على الأصل إن التي تنصب هذه، يعني صحيح، تنصب اسمه وترفع إيه؟ خبرها، إن الله غفور. إن هذين لساحران، معناش مشكلة، المشكلة هي في قراءة إن هذان لساحران، وهذه قراءة موجودة، قراءة نافع، إن مش هذين، هذان، حتى نسبوا إلى أم المؤمنين عائشة أنها قالت هذا مما لحن فيه كتابي المصحف، وهذا كلام فارغ، حاشا أم المؤمنين أن إيه أن تهذي بهذا إيه الهذيان. هذا هذيان لا يمكن. يعني هذا أذكرني بالأخ الفاضل الذي أتاني قبل ربما سنتين بعد الجمعة وقال لي يا شيخ ما رأيك فيما يقال وجدوا مش عارف نسخة في اليمع عن المصحف. قلت له قرأنا هذا في الجرائد والمجلات. قلت هذا كلام فارغ لست ألقي إليه بالا. قال لي ليه؟ قلت له يا سيدي القرآن حفظ أول ما حفظ ولا يزال وأوسخ ما يحفظ في الصدور مش في الصدور يا حبيبي. مش حكاية كتابة ومش كتابة. فكيف ينسب إلى عائشة يعني القرآن هذا استقل في المحاريب عشرات ألوف المرات ولم صحيح في الصلوات في كل مكان ما نحتاج أصلا إيه إلى كتابته. كتب لم يكتب ما يهم نحن. ما واحد بغلط في كتابته قال لا في غلط قال إن ونسبوا إليها أنها قالت إن في القرآن للحنا ستقيمه العرب بألسنتها. أعوذ بالله يا أخي. وطبعا طار الأخباط الآن في مصر وهذا القمص هذا زكريا وفرحان بالكلام هذا هيو ده السيوطي بقول ده في الإتقان ومش عين ويتف هذه وكلها بأسانيد غير صحاح مراض علي لا تسوى شروى نخير لا تسوى المداد الذي كتبت به. كلام فارغ إيه لحن الكتاب قال يعني. كلام فارغ. القرآن محفوظ في الصدور يا حبيبي. وإذا هذه قراءة فهي قراءة أخرى في المحاريب أيضا مش تقول لي خطأ. طب واحد يقول طب كيف إن هذان لساحران أي لغة الحرف ابن كعب. طيب بدك لغات. هذه لغة عربية معروفة. هذه القبيلة الحرف ابن كعب دائما تلتزم رفع المثنى في كل الأحوال. يعني بيقولوا إيش هذان ساحران أخذت من هذان الساحران. صور عجيب. إن هذان ساحران دائما الألف تبقى موجودة في لغة الحرف إيه ابن كعب موجودة. هذه لغة عربية ممكن تخرج إيه عليها ممكن تخرج عليها وتخرج على إيه أيضا أقاويل أخرى والله أعلم. يريدان أن يخرجاكم من أرضكم. هنا إيش أسعد موسى إيه عفوا أسعد فرعون إيه بفريته قاعدين بصادفه كأنهم اللي قالوا هيك. إيه هو ألقى هذا في أفواهكم. هو أول من قال كلمة صح وبدهم يرددوا بكل إيه قردية. بعدين إيه زادوا إيه المسوغ الأيديولوجي المسوغ العقدي ويذهب بطريقتكم المثلى انتبهوا الدين تبعكم. وبعدين أجل فرعون قال انتبه. طبعا فرعون إيش بهم هو بهم الكرسي وهم إيش بدهمهم المصالح تبعتهم صح رجال الدين هذول والسحر والكلام الفرد في كل مكان زمان زي كده. ففرعون بدأ يتكلم إيه باسم الأمة انتبهوا يا أمة بده هذا يخرب علينا إيه نظام الحكم وزعزع الأمن وطلعكم من بلادكم ومش عارف إيه انتبهوا وينازع السلطة المركزية ومش عارف إيه إيه هذا بده يهم السحرة والدين حيروح بعدين انتبهوا دينكم ومبادئكم وأعرافكم وتقاليدكم ودين آبائكم وطريقتكم المثلى أحسن دين هذا وأحسن مذهب يروح ببلاش هيك. واسمع يا فرعون قالوا له اسمع يا أبو الكل يا أبانا اسمع أتذر موسى وقومه ليفسدوا إيه في الأرض ويذرك إيه وآلهتك وبعدين يسيبك خرب الدين. قال له إيه فتحوا له إيش باب جديد وانتبه أكد على الجانب الأيديولوجي قالوا له أكد على الدعاية العقدية نفس اللعبة الحقيرة في كل مكان وزمان مصالح لعبة مصالح مش لعبة معرفة ولا لعبة حقيقة. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا يقال أجمعوا الرأي هنا قال إيه أجمعوا كيدهم يعني بتواصوا هم قالوا أجمعوا رأيكم واجعلوه رأيا واحدا وارموا عن قوس واحدة كلكم إيه ارموا إيه عن قوس واحدة اضربوا بيد واحدة في اتجاه واحد وعلى هدف واحد ثم أتوا صفا يقال أجمع الرأي وأزمعه وعزم عليه والمعنى واحد أجمع الرأي وأزمع الرأي وعزم على الرأي والمعنى واحد فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا صفا واحدا منتظمين ليكون أهيب في الصدور وأجل في العيون. شوفوك الناس بهاللحى هيك طبعا الناس كلهم زمان كان عندهم لحى حتى ماركس وآخرهم عنده لحى ما عادي مش مشكلة مش بس لأهل الدين هذه هذه للسحرة والولاد عندها هيك هيب يعني جايين بهالسحر وهالكروش الممتدة وهالعصي معاهم الأشياء وبتحركوا حركة رتيبة موزونة صفا واحدا قال يعني جايين عشان يكون إيه أهيب إيه في الصدور وأجل وقعا في العيون. شوف كلها تكتيكات هذه فنيات فنيات اللعبة ثم أتوا صفا زي ما قلنا زي اللي بيكون بالبزحلات هيك لما بروح بده ناقش بعدين إيه باسم الدين بروح إيه بلبس لباس الدين وبحط عمام كذا وشغل إيه هذا الصنعة هذه الفنيات خليك يا ما خلقك الله يا أخي لا عشان تصير قال حجته أقوى يعني إني ها أنا عالم دين انتبهوا كلامي خذوه بطريقة ثانية لا يا بابا ما بلناش نحن سنجردك من هذا لن نراك سنسمع بس إيه بس بضحكوا على الناس فيش فايدة من يفعل هذا الكل يرى يا حرام قبل أن يسمع وبتعثر تأثر بحجم العمامة وبحجم كذا وبالكرش وبتأثر. والقول بصير ثقيل بمقدار ما هو الجسم ثقيل، وهذا من الجهل. لا، وهي اللعبة من زمان نفس اللعبة. ثم أتوا صفا مظاهر، حق أو باطل، إيش دخلنا صفا مش عارف إيه، خلينا نشوف. وقد أفلح اليوم من استعلى، قالوا فاز وظفر اليوم من غلب. الذي يكون له العلو يفوز. يفوز بماذا؟ يفوز طبعا فوزا ماديا وفوزا معنويا. فوزا ماديا، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ إيش قالهم فرعون؟ نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قالهم أجر وتقريب وحيثيات كمان، بنرفع درجاتكم في السلم الوظيفي. المشير بصير وزير، والوزير بصير رئيس وزارة، وهكذا ما تخافوش يعني. وفي فلوس كمان قال لهم. فهم عينهم إيه على هذا، وعينهم برضو على الناحية إيه الرمزية والمعنوية، إن هم فعلا زاد إيه ثقلهم أيضا. قالوا يا موسى، شوف ثقة منهم أيضا إيه بالظفر، يعني مخذين يعني إيه الأمور مسلمة، ليس هناك من يجاريهم في هذا الميدان في هذا المضمار، ولا من يباريهم في هذا الميدان. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. إيش رأيك يا أنت يا إحنا؟ إيش بدك إياه؟ عندهم ثقة عجيبة يعني، حيفوزوا حيفوزوا. فموسى نفس الشيء برضو إيه، إذا كان هذا أدبا منهم فهو يواجه الأدب بأدب، قال بل ألقوا. طب مدام لا أنتوا ابدوا ما عنديش مشكلة، أو الأرجح أنه قال هذا أيضا ثقة منه هو بالغلب، لا أنتوا بلشوا ما يهمنيش. فإذا حبالهم وعصيهم جاب معهم حبال وعصي وشغلات يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هو نفس موسى شافها بتتحرك، فأوجس في نفسه خيفة موسى. الإيجاس هو الإخفاء، الإيجاس هو الإخفاء، أخفى إيه؟ ما حاولش يظهر أنه هيك، لا عمل حاله تثبت هو يعني عادي، لكن هو من جوه خايف. الطبيعة البشرية شفت؟ زي ما خاف من الحي غالي فطور، وهنا خاف من هذولا. لأنه الله وصف هذا السحر في الأعراف، قال فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. مش شيء يعني، مش لعب يعني، سحر عظيم. أعتقد قول المفسرين طبعا هو كونه سحر تخيل، سحر تخيل، وما في سحر إلا لابد أن يكون سحر تخيل. هنا أخطأ المفسرون حقيقة وخربطونا. الله بيقول لك سحر عظيم، موسى نفسه هو من أذكى، هو أذكى البشر في وقته، مستحيل يكون في بشر في عهد موسى كان أذكى منه، لأنه نبي، أذكى واحد كان في وقته. مش ممكن يكون تقول لي إيه جايبين لي إيش قال إيه يعني أواني وحبال وأشياء وحاطين فيها زئبق وبعدين أوقدوا النار فجعلت تتحرك وتتلوى وموسى انخدع بالشيء هذا، شو الهبل هذا؟ للأسف يذكرون هذا في كتبهم. بده يفسروا السحر اللي غلب الدنيا كلها السحر على فكرة، بده يفسروه بأشياء قال شعبذات وشعوذات. غرهم أن الله قال في كتابه سحروا أعين الناس. قالوا الله قال تخيل، صح تخيل، بس كيف يتم هذا التخيل؟ هذا اللغز لحد الآن على فكرة. فموسى خاف، فأوجس في نفسه خيفة. الخيفة هي الخوف. قلنا أوحي إليه في ذلك المقام، أوحى الله إليه مباشرة، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. هم قالوا إيش؟ من استعلى. الله قالوا لا أنت الأعلى، العلو والظفر والغلب لك والنجح لك. وألق ما في يمينك، شوف الإشارة عجيبة، شوفوا ألقي، ما قالوش ألقي عصاك هنا صح؟ ارمي اللي في يدك، كأنه بقول ليش لأنها عصا؟ لو كانت عصا لو كانت كتابا، لو كانت قرطاسا، لو كانت ورقة، لو كانت إناء بنحولها لأعظم حية. شفت؟ شفت الإشارة كيف؟ وألقي ما في يمينك، ما حبوا، احنا عارفين هي عصا، ما حبش ربنا يعرب عن هويتها إيه عشان يقول لك مش لأنها عصا هي يعني إيه عندها قابلية تتحول لحية لأنه شبيهة بالحية وطويلة، فهمتوا؟ لا، لأنه قدرة الله كن فيكون. هنحول ورقة هذه لحية، هنحول حبة التراب هذه لأي ثعبان عظيم في لحظة طبعا. إيه حنخلق لك ثعبان من عدم يا حبيبي، من عدم إلا شيء يكون قدامك، إيش المشكلة يعني؟ فما ما تقترش أنت تقول لي ولأنه الحي اللي شو اسمه هذا الشتاب هذا أو العصا قريبة من الحية ويعني بدها بعض الرتوشات الفنية وإيش الهبل هذا. فشوف القرآن قديش دقيق، هذا التعبير محمل بشحنة معنوية عجيبة. وألقي ما في يمينك، عصا أو غير عصا ما لناش علاقة، وإحنا في عصا قال تلقف ما صنعوا، شوف معناها صنعوا هم، شفت؟ غادي قال إيه سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، إحنا قلنا تخييل، قال لك هذا التخييل صنعة يعني شيء محكم، شفت؟ ما قالكاش إنه أي كلام هيك زئبق، أنا أعملها كمان زئبق وكنت أتحرك، شو الكلام في هذا؟ ولا جيب حية تونس هذه الخشبية وحركها هيك معنا أسحبها بخيط وحركها وتقعد تتحرك وتفكرها حية، مش هذه هي، الله قال صنعوا، في صنعة في إحكام هنا في دقة، صح؟ صانعين شيء هم، عاملين شيء مش سهل. لكن هذه الحية تبعتك تلقف لقفه يلقفه لقفا ولقفانا إذا ابتلعه وأخذه على جهة السرعة باليد أو بالفم. إذا ممكن الإنسان يتلقف إيش الشيء تلقف النبأ وبدأ يذيعه من مذايع الناس كيف تلقفه بأذنه ثم بفمه جعل يتكلم. فاللقف يكون إما باليد وإما بالفم. تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وصدق الله. فألقي السحر إذن إيش في هنا حذف أيها الإخوة. إذن فألقى موسى عصا وكما وعد الله تبارك وتعالى وبشر وأخبر لقفت كل ما صنعوا وعندئذ ألقي السحرة سجدا سجدوا عرفوا. أنا بقول لك لو السحر لم يؤمنوا الناس ستبقى في ريب يقول لك سحر مع سحر مش مشكلة بروح بتعلموا وبرجعوا بلقفهم كمان عصا موسى هذه أو ثعبان موسى صح؟ الناس مش هتعرف مش عارف الناس هذول عملوا حياة هو عمل حياة أكبر شوي سحر أقوى إذن هو ساحر أقوى هيك الناس لابد أن تستنبط. لكن الهداية كيف تمت؟ ليقيم الله الحجة على فرعون وعلى أهل مصر السحر أنفسهم هذه قضيتهم عاد وهم أدرى بخبايا السحر وأدرى بمداه وبقدراته وإمكاناته قالوا مستحيل هذا مش سحر إحنا السحر هذا مش سحر قالوا انتهى. فهنا وضحت الحجة وبانت المحجة للناس الناس عرفوا والمصحيح من غيرك الناس ما بتعرف. علشان هيك النبي قال لو آمن بي سبعة من يهود ما بقي يهودي على وجه الأرض إلا أسلم أو تعسل لهم قال في حياته طبعا في حياته في المدينة قال لو سبعة بس آمنوا بي لأنه هو بالنسبة لأهل الكتاب والناس الناس ما صعب توزن الناس بغلبة التقليد وأنا صحيح لا وما لا وكذا وفي أنبياء كذا بتخربط الناس مساكين وكلام كثير وحجج لكن لما يجوا أهل الصنعة أهل العلم أهل الكتاب يقولك والله صح زي عبد الله بن سلام روح الله وروحه وقدس الله سره الكريم لو سبعة زيه أسلموا كان خلص كل اليهود في الأرض يسلمون بإذن الله تعالى. فيا ويلهم صدوا الناس عن سبيل الله وبغوها عوجا وبغوها عوجا هو هذا. فهؤلاء السحرة لهم أجر عظيم جدا جدا كل من عرف الحق إنما عرفه بتلكم السجدة الطاهرة العالية الاستشهادية سجدوا خلاص هذا الحقيقة انتهينا. إذن فألقي السحرة سجدا قالوا هذول أهل تخصص السحرة سجدوا. فالناس خلاص أدركت الحقيقة قالوا آمنا برب هارون وموسى. واحد يقول ليش ما قالوش موسى وهارون رعاية للفاصلة بصراحة رعاية للفاصلة لأنه عندك أعلى موسى أتى ولم صحيح أبقى. فلو قال موسى وهارون صارت نون رعاية لفاصل الآيات فقط بس وإلا بلا شك موسى أصل ولم صحيح وأقعد لهذا المهم العظيم أرسله التبليغ. يعني شوف فرعون عن هنا اغتاظ وامتلأ غيظا وحنقا قال آمنتم له قبل أن آذن شوف آمنتم له يعني صدقتم صدقتم قوله صدقتم مزاعمه قبل أن آذن لكم. يا ما شاء الله قبل شوي بتتكلم أنت على أنك لسان حال الشعب كله أنت الآن تريد أن تستبد بالضمائر. شوفوا يا أخي وين الاستبداد والعياذ بالله يا أخي بغض النظر أنت استبددت بأبداننا بأرزاقنا بحرياتنا هل أخل أترك شأن ضمائرنا نؤمن بما نريد ونكفر بما نشاء لا والإيمان والكفر برضو عن رأيي أنا. الله أكبر يا أخي شو هذا الله عز وجل لم يجعل هذا لنفسه. ربنا قال لك أنا بقدر أنزل على الناس آية تجعلهم كلهم مؤمنين بس ما بديش أنا بدي الناس تآمن وتكفر بدليل وبقناعة وعم صحيح إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وقال لي يا مصطفى قال له أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ما فكرة أنا لا أرضى لنفسي وذات العلي أن أكره الناس. أنا أعطيت الإنسان أمانة العقل والتكليف والحرية والاختيار خليه لحاله. الطواغيت لا يعني اغتصبوا صلاحية ربنا عز وجل نزه نفسه عنها عدلا ورحمته طفت قالوا لا الإيمان الكفر برضو برأينا إحنا. قال قبل أن آذن لكم لعنة الله عليه إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. كيف طيب هذا الرجل غايب صار له 10 سنين وأول ما أجى وقارعك بالحجة وقتيش علمهم مش أنت اللي علمتهم يعني وهم صغار وهلكتهم وكرهتهم على السحر. كذب كذب تزييف اختلاخ الحقائق في لحظة في المكان. فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف شمال يمين والعياذ بالله نعط الله عليه ولا أصلبنكم في جذوع مادام يقول على جذوع، في جذوع معناها سوف ايش يشدهم شدا وثيقا جدا، يعصرهم بالحبال ها، ثم ايه يصلبهم، عذاب أليم لعنة الله عليه. شوف في جذوع، مش على جذوع، في جذوع النخل، شد مؤلم جدا، ويصلبون لعنة الله عليه. ولا تعلمون، قال لهم أينا أشد عذابا، أنا أم رب موسى، وأدوم عذابا، عذابي أم عذاب إيه رب موسى إيه المزعوم لعنة الله عليه، أي معنى إيه أشد عذابا وأبقى أدوم عذابا. قال العلماء لم يبين الله في موضع أنه نفذ فيهم أو أنفذ فيهم وعيده، ولكن هناك اتفاق أنه أنفذه فيهم رضي الله تعالى عنهم. قال عبد الله بن عباس قدس الله سره الكريم ورضي الله عنه وعن والده عن رسول الله قال كانوا أول النهار سحرة وآخره شهداء بررة. فنسأل الله حسن الختام. شوف هالكلمة معظمها، هيك يمكن ينقلب كيان الإنسان وبالتالي ينقلب مصيره الأبدي بإذن الله تعالى. فنعوذ بالله من الحور بعد الكور. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم ألقاك يا رب العالمين. كانوا أول النهار سحرة وآخره شهداء بررة. قالوا لن نؤثرك. شوف الثبات العجيب، قبل 5 دقائق أو 10 دقائق أئن لنا لأجرا، حتعطينا فلوس ذهبية وفضية، في فلوس لعاب يسيل والإيه وفقط الأعناق تشرب، لماذا؟ للفلوس، للدراهم، للدنانير، لليورو، للدولار، هاي البدوية ما فيش. كانوا في فلوس وفي مرتبات وحيثيات كويس. الآن شوف سبحان الله كيف يواجهونه. قبل قليل كانوا عبيدا أذلاء مستخذين بين يديه، أليس كذلك؟ شحاذين يتكففون، بيطلبوا الدنانير قاعدين، والآن تحدي. شوف الإيمان كيف تحرير، هذا هو الإيمان، تحرير حقيقي الإنسان. لن نؤثرك، مش لا، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نؤثرك على هذه الحجج البينات اللامعات النيرات الواضحات المعجزات وعلى الله الذي خلقنا. أو إذن إذا قلنا هذا التفسير بكون واو واو العطف، فمعطوف الله الفاطر على إيش؟ على البينات. يعني لن نؤثرك على الحجة وعلى الله سبحانه وتعالى. أو الواو تكون واو القسم، والله العظيم، وهذا جميل، لن نؤثرك هو الله العظيم الذي خلقنا، لن نؤثرك، فهو واو القسم والذي فطرنا يكون إيه الموصول، هذا إيه يكون إيه هو المقسم به. فطرنا بمعنى إيه؟ أبدأنا وأنشأنا، من فطرنا بالبعير، البعير بيكون صغير قعود، هذا يقال فطر، وهو من باب نصرة، من باب إيه؟ نصرة. إيش من باب نصرة يعني؟ يعني نصرة ينصر. إذا فطر يفطر، فطر سن البعير يفطر سنه، إذا إيه؟ إذا شق اللثة وإيه؟ وخرج، هذا هو. فالأصل فكأنه فاطر السماوات والأرض، معنى إيه يا أخوانا؟ مخرجهما من العدم، من كتمة العدم إلى نور الوجود، من كتمة العدم إلى نور الوجود. فاقض ما أنت قاض، افعل ما تريد، واحكم وتخير اللي بدك إياه، تسجن، تعذب، تصلي، بتقطع، اللي بدك إياه، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا منصوبة على الظرفية. ليش هذه الحياة منصوبة على الظرفية؟ لأنه معناها إيش؟ إن قضاءك في هذه الحياة الدنيا، لا تستطيع أن تقضي ولا أن تحكم وترسم إيه في الدار الآخرة اللي إحنا إيه مقبلين عليها، مقبلون عليها ونعمل لها رغبا ورهبا، لا، فمنصوب على الظرفية، يعني إنما إيه تقضي في هذه، فحذفنا إيه حرف الجر فصارت إيه هذه الحياة على الظرفية. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليهم، أشرت إليها، والله خير، هو قال لهم إيه أشد عذابا وأبقى، أجابوه بقولهم الله خير، خير ثوابا إيه وأبقى عذابا لمن نكل إيه عن سبيله وجحد آياته البينات، خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم واضحة، ومن يأتيه مؤمنا فأولئك الدرجات العلى، جمع عالية، جنات عدن، ما هي درجات العلى؟ جنات عدن تجري من تحتها، واضح، تزكى يعني إيه تطهر من الذنوب والآثام. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، الاستراء والسرى هو السير من أول الليل، سبحان الذي أسرى بعبده، هو السير من أول الليل، الله أوحى لموسى أي خذ بني إسرائيل ومن أول الليل فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، لا إله إلا الله، قالوا سنشق لهم في خليج السويس، غالي عند خليج السويس، سوف نشق لهم بضرب إيه؟ بضربك البحر بعصاك طريقا يبسا. ما هو الطريق اليبس؟ لا طين فيه ولا ماء، لا طين فيه ولا ماء، ولا يقال إيه طريق يبس إلا إن كان فيه ماء ثم إيه جف عنه الماء، فيقال طريق يبس، هذه من دقة اللغة، من دقة اللغة. يعني طريق عدل هام لا يقال يبس، لا، إلا يكون إيه كان فيه ماء في الأصل وبعدين جف الماء فيقال إيه طريق يبس في البحر يبسا لا تخاف لحاقا، لا تخاف دركا، والدرك هو اللحاق. يعني إيه شر اليمين إلى فرعون وجنوده، يقال كانوا 200 من الجنود، 200,000 عفوا، أو 250,000، تخيل ربع مليون لحقين موسى إيه وبني إسرائيل، شيء هائل مخيف. الله قالوا لا تخافوا دركا، لن يلحقوا بكم، ولا تخشى الغرق إيه أمامك، لا تخاف إيه ممن إيه هم خلفك، هم خلفك عفوا، ولا إيه تخشى إيه الغرق إيه أمامك في البحر. فأتبعهم فرعون وكذا، فغشيهم علاهم وطم عليهم، فغشيهم اليم ما غشيهم وأضل. طبعا ما غشيهم لإيه؟ لتهويل الأمر، يعني كانت ميتة فظيعة، إنجاز التعبير، غرقة مهولة، والعياذ بالله كمية هائلة ما أطبقت عليهم. ما الله قال كل فرق إيه كالطود إيه العظيم، جبلان من ماء، ثم إيه أطبق إيه على فرعون وقومه، ما غشيهم قال. وأضل فرعون قومه وما هدى، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وأعدناكم جانب الطور الأيمن، يعني الجانب الأيمن للطور، مش الطور الأيمن، ما فيش طورين، انتبه، تقول لي طور أيمن وطور أيسر، لا، لو كان هيك كان قال إيش جانب الطور الأيمني، لكن قال إيه الجانب الأيمن للطور، لذلك نصبها، قال جانب الطور الأيمن، معناها ليس هناك إيه طوران وهذا إيه طور منهما، لا، وإنما هذا إيه طور واحد وله جانبان. المواعدة وين كانت؟ في الجهة إيه اليمنى، جهة اليمين من الطور، جانب الطور الأيمن، ونزلنا عليكم. هل هذا الطور هو الذي إيه كلم الله فيه موسى ليلة استنبائه أول مرة ورأى منه النار؟ وقع الخلاف بين المفسرين، بعضهم قال نعم هو، بعضهم قال لا ليس هو، هو طور آخر، هو طور آخر، جبل إيه آخر. ونزلنا عليكم المن والسلوى، فسرناها في البقرة أعتقد، غير البقرة، المن شيء شبيه بالعسل، السلوى إيه من أجود الطير إيه السمان، هذا طير السمان، هو من أجود الطير لحما، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل. طبعا إيه إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، الطغيان والبطر والعياذ بالله، بطر إيه النعمة واستخدامها فيما إيه فيما يغضب الرب لا إله إلا هو، هذا هو الطغيان. ولا تطغوا فيه، قال فيحل عليكم غضبي، حل يحل حلالا إذا وجب، إذا وجب، انتبهوا، قال فيجب بعدين يلزم، فيجب عليكم إيه عذاب مني، بصير العذاب واجب حتمها، بصير واجبا حتما، هذا إذا إيه إذا أخذنا بهذه القراءة وهي متواترة. فيحل، إذن يحل أيها الإخوة، حل يحل إيش حلالا، وحل يحل حلولا، بمعنى إيه نزل، في فرق، ها، حل يحل حلالا، وجب بصير واجب، هنا إيش حل يحل، وقرأ بعض القراء يحل بمعنى ينزل، إذن حل يحل حلولا بمعنى نزل. قال عز من قائل في سورة الرعد، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم، تحل، ما معنى تحل؟ تنزل، مش تحل، تحل، هنا يحل. طيب قال إيه تبارك وتعالى، نعم، فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، هوى يهوي هويا وهويا وهويانا، هوى يهوي هويا وهويا وهويانا، إذا سقط من علٍ إلى إيه؟ إلى أسفل، إذا سقط إيه؟ من علٍ، لازم هذا السقوط ماذا؟ الهلاك، لذلك يكنى إيش؟ به عن الهلاك، يعني فقد هوى معنى إيه؟ قد هلك البعيد، راح في 60 دقيقة، هلك، واضح؟ هذا الأصل، فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال بعض العلماء ولنعم ما قال، قال هذه الآيات من أخوف الآيات في كتاب الله، فيها تبشير وفيها تخويف عظيم. قال وإني لغفار، ثم شرط، قال لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، لا إله إلا الله، أي هذا هو، مغفرة الله لهؤلاء، زي ما قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، لا تعول على الأوهام، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، تفتر على الله، تعمل اللي بدك إياه، اللي بدك إياه، تحطف في كل حبل وتقول لي الله غفور رحيم، لا تكذب على نفسك، لا تستطيع أن تتكلم بالنيابة عن الله، دع الله دائما يتكلم إيش عن نفسه، إياك إياك تغتصب صلاحية الله، ورغم صحيح أكثر ما إيه ما ثرب الله ودمدم على الكفار المشركين أنهم كانوا يتكلمون إيه عنه لا إله إلا هو بغير سلطان، بغير أثارة من علم، بغير حجة، وين السلطان؟ ورغم صحيح إيه؟ فهذه الآية بتخوف. طيب فيها موضع واحد بده إيه ربما إشارة، يعني التوبة والإمام عمر الصالح أشياء معروفة تقريبا، ثم اهتدى. طيب كيف ثم اهتدى؟ فأنت بتقول تاب وآمن عمر، قيل ثم اهتدى أي ثبت على طريق التوبة وعمر الصالح، أي معنى الهداية هنا عاد في خصوص هذا الموضع. وقيل اهتدى، وهذا جميل، قيل اهتدى هو نور خاص يقذفه الله في قلوب التائبين الأوابين الرجعين إلى الله، نور خاص هيك يعينهم على ماذا؟ على استدامة التوبة، عندهم نور هيك عجيب لا إله إلا الله. ولذلك التائب إيه؟ قريب من الله، والتائب حبيب الرحمن، الله يعطيه نورا خاصا هيك عشان يعينه. رب الصحيح كثير سهل على الإنسان اللي بعون الله تبارك وتعالى، وهنيئا له، بكون نشأ منذ نعومة إيه؟ أظفاره في طاعة الله، لم يتكدر، لم يتقذر، لم يتسخ لا بالزنا، لا بشرب خمر، لا بسرقة، لا بفواحش، لا بكبائر، وظل هذا حين يكبر، حين يكبر سهل جدا عليه بإذن الله أن يواصل إيش؟ استقامته على صراط الله. لكن واحد غلبان معثر الثاني بائس تاعس لم يترك شيئا إلا فعله، وبعدين إيه أذن الله بتوبته فتاب المسكين، هل استقامته على أي الصراط سهل ما يصورك استقامة الأول؟ لا والله صعب كثير كثير. ومش الشيطان، أنا عبرت عنها بعبارة هي، قلت ماضيه يبقى يلاحقه، ماضيه هو ذكرياته نفسيته، النفس عاد والهوى، والشيطان بيجي كمان وبذكره إيه باللذائذ وبالشهوات واللحظات الجميلة وكذا. وبلا شك طبعا الشهوات إيه بلا شك يعني لها نوع إيه لذة والعياذ بالله، وإن تكون وقتية تعقب أعظم الندامات، لكن موجود هذا فبصير صعب. فهذا يحتاج إلى مددا خاص من رب العالمين، قيل هذا المدد أشير إليه بقوله ثم اهتدى. الله يعطيه قوة خاصة ونورا خاصة لكي تحرق إيش؟ ذكريات الشهوات. نسأل الله أن يقوينا على طاعته. قال وما أعجلك عن قومك يا موسى، هنا لابد أن نفصل سريعا أيها الإخوة إيش قصة إيه موسى الآن مع قومه وعبدت العجل وأعجلهم أعجل، إيش القصة كلها؟ فيها أقاويل متضاربة كثيرة مفسرين، أقاويل متضاربة كثيرة إيه؟ باختصار نريد إيه؟ أن نسوق سياقا تاريخيا يستهدي بضوء الكتاب الكريم ولكن هو إيه؟ موجز في نفس الوقت ومختصر وواضح. بعد أن أنقذ الله وأنجى الله تبارك وتعالى موسى وقومه من فرعون إيه؟ وجنده وخرجوا، أمرهم الله تبارك وتعالى بالتوجه إلى إيه؟ إلى الطور. هاي هي ايه المواعدة، قال لهم اذهبوا الى الطور، انت يا موسى ايه انت وقومك. لماذا؟ لانني سانزل عليكم التوراة فيها هدى ونور، وهذا هو الموعد. شفت؟ الم يعدكم ربكم وعدا حسنا، هذا الوعد الحسن، هنزل عليكم الشريعة والدين مكتوبة بخط القدرة الالواح الالهية من السماء، شيء عظيم، وعد حسن جميل جدا جدا كويس. هذا هو. فايش اللي صار؟ انتبهوا الان، طبعا هذا القول بدي أقوله مش مجمع عليه لكن من أرجح أقوال المفسرين. فانتخب موسى 70 نقيبا من قومه، ليسوا 70 الذين إيه سينتخبهم بعد عبادة العجل، انتبهوا حتى لا تخلطوا، مرتان وميقاتان وموعدا عشان نفهم الأشياء كيف صايرة ولا بنقع في خلط كبير. انتخب 70 إيه رجلا نقباء من قومه ليذهبوا معه إلى الطور أيها الإخوة قبل إيه بقية إيه أو سائر بني إسرائيل لتلقي إيش التوراة الألواح، واضح؟ وفي الطريق سبق موسى هؤلاء 70 شوقا إلى الله تبارك وتعالى، وعجلت إليك ربي قال له لترضى، ما الشوق، شوق عجيب من ليلة النار هذيك بده يجي ويتكلم مع الله كذا، شيء عجيب يعني. فرب ما قال له كالعاتب تبارك. وما أعجلك عن قومك يا موسى، والمقصود بالقوم هنا على هذا السياق هم هؤلاء السبعين، هؤلاء السبعين هانتبهوا. طبعا في ناس قالوا لا قوموا الذين خلفهم إيه أو خلف عليهم إيه هارون، موجود ممكن، لكن هذا سياق جميل ودقيق أدق التفسير هكذا. قالوا ما أعجلك عن هؤلاء السبعين، طيب بدليل ما يرشح ويرجح هذا الوجه من التفسير، قال هم أولئي على أثري، قال لم أتركهم بعيدا، هذولاك تركهم بعيدا فعلا، هذولاك في مبعدة، لكن هؤلاء السبع قريب، قال هم قريب مني، هم قريب مني، هم أولئي على أثري، وعجلت إليك ربي لترضى. قال له الشوق، قال وأعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار، وأعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار، مش قادر فراح سبق، فاحتبلها الله تبارك وتعالى فرصة ليخبره بالنبأ العظيم الذي ينزل عليه أو سينزل عليه كالصاعقة. قال له فإنا قد فتنا قومك من بعدك. وأضلهم السامري. قال له قومك الذين تركتهم أو قومك عفوا الذين خلفتهم وتركت أخاك هارون خليفة عليهم عبدوا العجل من بعدك. وأضلهم السامري لعنة الله تعالى عليه. موسى هنا غضب. طبعا موسى في هذه النوبة كم غاب؟ 40 ليلة. قال المفسرون المؤرخون وهم اتخذوا العجل من بعده بعد 20 ليلة، يعني ما كملوش 3 أسابيع. 3 أسابيع عنده طالعين من البحر، طالعين من البحر، الله شق لكم البحر، شفتوا معجزات غريبة، تحبسون عجلا ذهبيا فبعد 20 ليلة. فموسى عاد غضبان غضبا شديدا، أسف. الله قال شو أسف؟ ما الأسف؟ ما هو الأسف؟ الحزن والغضب معا. انتبهوا كلمة سوري وما سوري وانشدوا، هذه من الصعب أنا ترجمها بآسف، غلط، ترجمة غير دقيقة ومجعلك هيك، مش دقة لغوية على كل حال. المهم الأسف اللغة هو ماذا؟ الحزن والغضب معا، حزين غضبان. ويجوز لغة أن تطلق هذه الكلمة على كل منهما منفردة، ممكن على الأسف لحاله، وأسف على يوسف وبيضت عينهم الحزن فهو كظيم. إيش أسف على يوسف هنا؟ حزني. طيب فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. إيش هنا آسفونا؟ أغضبونا. يجوز إذن هنا أغضبونا، هنا غضبان أسفا، لأنه قال غضبان أسفا معناها الأرجح يكون أسفا معنى حزين، أم صحيح؟ مش غضبان وأسفا غضبان حزين بصير فيها حشو، لا لا، قال غضبان أسفا يعني غضبان وحزين. فهمنا كيف التحقيق؟ هذا هو. في أشياء القرآن، والقرآن نفسه على فكرة القرآن نفسه عجيب، في مرجعية لغوية، يعني ممكن يعطيك هو مفتاح ترجيح آراء كثيرة من غير ما ترجع للمعجمات. أصل اللغة الأصل، قبل أيام بقرأ اختلاف بعض العلماء اللغويين في معنى كلمة سر، وفيها مبحث كبير وجايبين أدلة وأشعار وكذا، القرآن أعطاك فيها كلمة فصل، قال لك ما جاوز صدرك فليس بسر، مش صحيح، لا، ممكن يجاوز صدري ويبقى سرا واسمه سر. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أي هو كان في صدره وأعطاه إياه والله سماه إسرارا، فهذا سر، خرج من صدره ما خرجش؟ خرج. وممكن السر طبعا بلا شك يعني هذا أحق وأجدر أن يسمى سرا إذا بقي رهن صدرك وقيده. طيب قال تعالى فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، وفي المسألة فيه لسه بحث أطول من هيك. المهم بالقرآن تقدر تطلع الشغلة هذه. فالمهم رجع غضبان أسفا، قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ ذكرت لكم ما هو الوعد الحسن. بعضهم قال الوعد الحسن أن يأتوا الطور، لا شو بعدين إيه جاي روح الجبل، شو في الجبل إحنا، لا لا، الوعد الحسن إنزال التوراة، وأنا صحيح طبعا حتكون في الطور، هذا هو المهم، إنزال التوراة فيها هدى ونور. بعدين قال لهم ولا طال عليكم العهد، طولت عليكم، أنا قعدت 20 سنة، شو قال لهم بعد 20 يوم، أقل من 3 أسابيع، قال لهم كل على بعض 40 ليلة. إيش اللي صار؟ قال لهم فأخلفتم موعدي. إيش الموعد؟ كانوا وعدوا أن يصدقوا الله في دينهم وأن يخلصوا له العبادة وأن ينهجوا نهج موسى، ولا يهمك إحنا خير خلفاء لك، توكل على روحي في التوراة وإحنا ما شاء الله يعني في الشفايد مباشرة. المهم اللهم صل على سيدنا محمد. بعدين ايش قصه السامري الان على حدودي؟ ايش السامري هذا؟ السامري هذا يقال هو من بني اسرائيل، وهو ابن خال موسى، ابن خال موسى، وكان منافقا. ناس قالوا لا، ليس من بني اسرائيل فضلا عن يكون من قرابات موسى، انما هو من اقباط مصر، مش اسرائيلي، هو قبطي من اهل مصر، وكان من قوم يسكنون في قريه معينه يجاورون بني اسرائيل في مصر في محلهم، يعبدون البقر، يحبوا البقر والعجول زي هذول الهندوس كذا، وهذا عنده حب البقر والعجول وشغلات ثانيه، عشان هيك صنع عجل، هو متعود، المعاصي مواريث، المعاصي مواريث. المهم هذا هو كان منافقا، مش كويس الرجل، فيه طبعا في نفاق، واضح انه في نفاق. موسى ذهب يقابل الله، يتكلم على عفوا ويتلقى التوراه، فهو قال لهم انتم يا جماعه اخذتوا حلي بني اسرائيل من حليهم، حلي اقباط مصر. الحلي ما هو الحلي؟ جمع حلي، تسمعوا بالحلي؟ هذا المفرد حلي، تجمع على ماذا؟ على حلي. الحلي جمع والحلي مفردا. هذه قطعة حلي، حلية واحد يعني قطعة حلي. والحلي مثل إيش؟ مثل الفدي وثدي، ذكرت يمكن أول مبارح أنا ثدي، يرتضع ثدي الشهوات وكذا، جمع ثدي، ثدي وثدي، حلي وحلي وظبي وظبي. واحد يقول لي إيه ظبي تجمع إيه؟ ظبي على ظباء، وظبي أيضا يجمع على إيه؟ على ظبي، ظبي وظبي، وثدي وثدي. المهم قال لهم أنتوا أخذتوا إيه؟ حلي الأخباط. إيش قصة حلي الأخباط هذه؟ المهم هذول القرآن هذا لما كانوا في مصر إيش عملوا؟ بدهم يهاجروا الحين هم صح؟ وموسى أعطاهم قالوا الليل مع الشمس حنهاجر ما تخافوش كذا كذا وربنا وعدني. فراحوا إيه؟ سراق لصوص من الأخباط. والله إذا عندك شغلة أعطيني إياها بديها بس إلى بنتي نعمل حفلة نعمل كذا برجع لك إياها بكرة. وين؟ أخذوا أحمالا رهيبة أوزارا، الله قال أوزارا من زينة القوم. شو أوزارا؟ أثقالا. اليوم قلنا إحنا الوزر هو إيش؟ الثقل، ها؟ وضعنا عنك وزرك. أثقالا كمية هائلة مئات الكيلوات يعني أخذهم كلهم وراحوا فيهم استحلوهم. فهذول بنو إسرائيل أخذوا كذا. فأجى السمر إيش قال لهم هذا الخبيث؟ قال لهم إيش رأيكم؟ لابد أن تتخلص من هذه الشغلات لأنه هذه حرام. قال لهم أنتم أخذتوا إيه زينة القوم لا يجوز. قالوا آه والله. إيش نعمل فيها؟ قال احتفروا حفرة هنا. فاحتفروا إيه حفرة كبيرة، قال ألقوها هنا اخذفوها فيها. فأيقذفوها كلها فأوقد عليها نارا حتى حميت ثم سالت وذابت صهيدا، أصبحت إيه صهيدا صهيرة. ثم أتى بقبضة من تراب، هذه قبضة خاصة. رأى الخبيث هذا اسمه موسى، هو موسى السامري، هذا موسى السامري وهذا اسمه موسى. رأى البعيد لعنة الله تعالى عليه جبريل مرة حين أتى رأى ألقى فيه قبضة من التراب، وفعلا إيش اللي صار؟ انقلب هذا إلى عجل ذهبي له خوار جسدا، عجلا جسدا له خوار. هنا نحتاج إلى تحقيق. ابن عباس ومجاهد ومقاتل على ما ذكر الطبري في تفسير رحمة الله عليهم أجمعين رجحوا أن هذا العجل استحال بقدرة الله عجلا حيا وله خوار حقيقي يخور كما يخور العجل، والحال أنه من ذهب. عجيب، عجل من ذهب يعني مش من لحم كذا، وحي بتطلع بروح وبيجي. وإيش قالوا من خبيث؟ قالوا شايفين هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قال لهم موسى مسكين ضل عن ربي، راح يبحث عن ربه في الطور، قال ما هي ربه هنا شفتوه؟ قال والله صح، لعنة الله عليه وعليهم. قاعد يعبدوا يسجدوا له حية وحية وحية على الطهور المبارك بالذهب مش عارف ايه الأصفر الأحمر المزعفر، وقاعدوا يسجدوا يتعبدوا له. يعني هذا رأي لست أميل إليه. أول شيء ممكن يكون إيه عجلا جسدا بمعنى عجلا أحمر، لأن في اللغة العربية ثوب مجسد ثوب أحمر مزعفر، لأن الزعفران يسمى جسدا، واضح؟ والذهب لونه إيش؟ يميل إلى إيه؟ إلى الحمرة، سفرته تميل إيه؟ إلى الحمرة، ولا صحيح خاصة العيار العالي هذا يعني فمعنى ممكن يكون عجلا جسدا عجلا إيه مزعفرا لأنه لونه إيه ذهبي، هو ذهبي ممكن يكون هكذا والجسد أيضا هو الدم المتجمد، الدم الجامد بسموه إيه جسدا، يسمونه إيه جسدا نعم. وثوب مجسد ثوب مزعفر ولونه إيه أحمر اللون بالزعفران وبغير الزعفران، ثوب مجسد ممكن يكون هيك معناها بس يعني عجل ذهبي. الشغل الثاني العجيبة للأسف الوقت أدركنا، نختم بها إن شاء الله نوصل غدا، أن القرآن يفرق، ذكرت هذا في خطبة مرة، تفرقة دقيقة بين الجسد وبين الجسم، والناس لا يفعلون. الناس فكروا الجسد والجسم، غير صحيح. جسدي تعبان، ما جسدك، جسمك تعبان. لما تموت بعد عمر طويل يصير جسدك تعبان. فرق بين الجسد والجسم يا إخواني. القرآن إذا ذكر الجسم يذكره بعنوان إيه؟ الحياة فيه. يعني الجسم هو الجسد الحي معناها، يصبح جسما. قال وزاده بسطة في العلم والجسم. تعجبك إيه؟ أجسامهم مش أجسادهم، أجسامهم، ولا مصحيح إلى آخره. أما الجسد الليلة قرأنا سبحان الله صح في أول ركعة التراويح، الله يقول على الأنبياء وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، لأنه لو جعلناهم جسدا لكانوا إيش بحال لا يأكلون الطعام. الجسد هذا جسد ميت يعني زي فيقول زي تمثال، زي عجل بني إسرائيل جسد تمثال هيك ما فيش فيه حياة. طبعا لو كان الأنبياء جسدا لكانوا إيه لا يأكلون الطعام. كأن الله يقول ماذا؟ بل جعلناهم إيش أجساما يأكلون إيه الطعام. فهمتوا؟ فالجسد لا يأكل إيه الطعام. بعدين الله يقول في صادق إيش؟ ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ما فيش وقت لكن باختصار هذا الملقى وهو شق إنسان ميت جثة لايخي هذا هو. الله سماها ماذا؟ جسدا. شفت في سورة طه عجلا جسدا معناها مت جسما، ولا مش صحيح، معناها هو فعلا شكله شكل عجل وماخذ إيش هيئة عجل، فيقور هكذا عجل. الآن إيش قضية الخوار؟ إيش قضية إيه الخوار؟ ممكن عاد هذا ما أرجحه الآن، ممكن يكون بأثر إيش قبضة التراب هذه من أثر إيه فرس جبريل، ممكن سبحان الله هذا الجسد مش الجسم فعلا اكتسب بس خاصية ماذا؟ أن يخور، صار يطلع منه صوت عجيب بس، لكن لا يأكل لا يشرب، ربما حتى لا يتحرك ولا ينظر، وإنما إيه فقط يخور. وممكن يكون مرجحه كثيرون أيضا أن هذا الخبيث السامري وضع فيه أنابيب بهيئة مخصوصة بحيث إذا دخل الريح من هذه الأنابيب من جهة فمه يخرج من جهة دبره ويخرج إيه صوتا كالخوار أو الخوار، والله تبارك وتعالى أعلم. ولنا عودة لهذا الإيه الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.